بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أقوص لا على غير إلا من وكيل ولي وارث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب الإقرار هذا آخر فضاب الفقه. كتاب الإقرار، الإقرار هو إعتراف الشخص على نفسه حقا لغيره، الإقرار وإن الشخص إذا اعترف حقا عليه لغيره هذا إقرار، وإن دعا حقا له على غيره هذا دعوة، وإن دعا حقا لشخص على شخص آخر هذا شهادة. شهادة يعني يشهد له الحق، يعني حق لغيره يعني على غيره، هذا الإقرار. هذا يعني يصح الإقرار من المكلفين أجل ذكر شروطه، أن يكون مكلفا أو أما غير مكلف يعني لا إقرار له. ومختار كذلك بخلاف المكره بلفظ كتابة أو إشارة من أخرس، كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير. أما الإقرار على غيره فلا، دائما يكون إقرار على نفسه فقط إلا كان غير وكيل. مثلا إذا كان وكيلا في أداء الدين أو شيء، مثلا في يمكن يقر الوكيل على الموكل، على الموكل يعني كلاهما اثنين، أي هنا كأنه أقر على موكله على غيره، يعني هذا موجودة في المحامي، مثلا يوكل المحامي لإعطاء الإقرار فيقر على ليس على نفسه بل على موكله. وكذلك ولي، ولي له هو إقرار حق بحق في مالي المولي، مثلا كذلك وارث يمكن يقر حقا على مورثه الميت، هذا كله مقبول. هذا ثلاث أشياء مسائل إيش مصطنع. قال: ويصح المريض مرض الموت لا للوارث لا لوارث إلا بينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبية. هذا يصح الإقرار من مرض مرض الموت، مريض مرض الموت، المريض أقر يعني في مرض موته أنه أن عليه دينا لفلان، هذا يقبل، ليس كسك الوصية لا لوارث. أما لو كان لوارث فلا، يعني مثلا أقر في مرض موته أن عليه مبلغ لابن الكبير أو ابن فلان، هذا لا يقبل إلا كان بالبينة أو إجازة بريقة الورثة، لأنه كان يقول هذا متهم، رجل متهم صحيح قد يكون يحب أحد أولاده فيعطي له يفضل له في الإرث، فإرث طبعا لا يقسم على الأسبية، فأرى تفضيله بيشبه الشكل بالإقرار وكذا. نعم، هذا هل مذهب يعني. ولو صار عند الموت أجنبية، ولو صار عند الموت أجنبية، هذا يكون الشخص عندما قرر يكون وارثا صحيح، ثم يكون غير وارث صحيح، مثلا أقر لأخيه مثلا أو لعمه، مثلا أقر لعمه، عم كان وارث، ثم بعد إقرار ولد لأخيه ولد، طيب الأخ مقدم عليه حجب العمة، ولو كان هكذا يعني النظر إلى حالة الإقرار يقول إقرار غير صحيح، لكن يمكن يقر بعده مرة أخرى إقرار بالبطل. قال رحمه الله تعالى: ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. يصح لأجنبي، أجنبي المصوب به، أجنبي المصوب الأجنبي هنا غير وارث، يعني لما أجنبي في إصطلاح العلماء يعني يعلم معناه بذكر مقابله، ليس الأجنبي في المحرم اللي أي أجنبي أحيانا في باب اللمس، من اللمس يعني غير محرم أجنبي، لكن هنا لا غير وارث. حتى عند النحاتي الأجنبي لهم ضد استعمالات سببي أجنبي، يعني له يعني يعلم معناه بذكر مقابله، هنا ذكر أجنبي مقابلة الوارثي، فيصح الإقرار لأجنبي لغير الوارث ولو صار عند الموت وارثا. مثلا سبي مثال شخص مثلا أقر لأخيه وله ابن صحيح، أخ يعني أجنبي أقر له مال بمال لأن في أمر مرض موته، ثم توفي الابن في عدته صحيح، فصار له وارثا الأخ وارثا، فنقول إن صحيح إقراره صحيح، لأننا ننظر إلى حالة الإقرار، حتى قرر كان أجنبيا. قال رحمه الله تعالى: ويصح قال وإن أقرت أوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. هذا مسألة أخرى، إذا أقرت المرأة، يعني إذا أقرت المرأة، نعم، أو ولي المرأة أقرت بنكاح يعني أقرت أنها نكاح فلان زوجه وكذا، لم يدعه، أي لم يدعي النكاح اثنان، يدعي اثنان فأحتاج بينة البينة، إذا لم يدعي اثنان فأقره فيقبل قراره، قبل يعني أقر أنه زوجه، أنه زوجها، أو مثلا ولي أقر أنها زوجته بنتي لفلان، فلان يعني صهري مثلا، هذا يقبل. قال رحمه الله تعالى ويقبل إقرار صبي له عشر إن أنه بلغ باحتلام. هذا أيضا ذكرنا، يعني لا يصح من مكلف، يعني كان هو كاستثناء كالمكلف، يقول يقبل إقرار صبي له عشر، إذا بلغ صبي عشر سنوات وقر أنه بالغ باحتلام فإنه يقبل. ما نقول إيش؟ لأن هذا أو هو أدرى بنفسه، يعني عشر سنوات يعتبر إيش؟ يعني محتمل لسه نبله، أي احتمال، يعني تسع سنوات للمرأة وعشر سنوات للغلام يحتمل نبله فيه. بطبيعة البلد. أي نعم، قد يكون بعد 15 سنة، قد يكون قبل يبكر، يعني قد يحتمل الأسرة مختلفة. قال رحمه الله تعالى ومن الدعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحو ما أو اتزن أو خذ فقد أقر، لا خذ أو اتزن ونحوه. يعني مسألة ومن الدعي عليه بشيء، يعني زيد ادعى عليه عمرو بألف مثلا فقال نعم، المدعى عليه قال نعم أو بلى ونحوهما، نعم كما قلنا صح وشيء لو قال، أو اتزنه يعني خذه أو خذه فيها، هنا ترى خذه يعني خذه بالهاء ذكره، يعني فقد أقر، يعني فليقرأ هنا وإن لم يقل علي لفلان، يعني وإن لم يكن بها اللفظي، إن النعم أو بلاء مثال الألفاظ جواب تنظم منزلة إيش نفس الكلام، يعني فما ادعى عليه أنه مبلغ فقال نعم أنا، كان أقر بهذا الإقرار أنه مبلغ، كذلك أو اتزنه أو خذه، ادعى عليه مثلا رز قال خذه زي من محلي، أخذه من محلي كذا، هذا معناه أني أقره ثم أني أجاز له أن يأخذه يوفيه يستوفيه، نعم فقد أقر، لا خذ أو اتزن يعني بدون الضمير، خذ بدون خذه، نخذ حذف المفعول به الضمير يحتمل احتمالات، يمكن إذا سجل قوله خذ وادعى عليه أنه قر، يمكن لا أنا ما قلت خذه، أنا خذ مثلا شيء آخر، خذ يعني فإذا قال خذه نعم هذا إقرار، إذا قال خذ فقط أو اتزن فقط بدون الضمير هذا ليس بإقرار، أنا في مجال. قال رحمه الله تعالى ولا يضر الإنشاء فيه وله علي ألف لا يلزمني أو ثمن خمر ونحوه يلزمه ألف. أي مسألة، بسم الله الحمد لله، يقول لا يضر الإنشاء فيه، لا يضر فيه الإنشاء، الإنشاء مفصول يعني عبارة غريبة، يعني ماشية تش مش إنشاء، يعني إن شاء الله الإنشاء والأصل أنشاء إنشاء إنشاء، يعني مصدر له إنشاء، لأن مقصود هنا يعني كما قال في الشرح كان قال له علي إن شاء الله أو الله إن شاء الله، يعني يسمون استثناء فتعليق مشيئة الله تعالى إن شاء الله، هذا لا يضره، لأن هذا يذكر إن شاء الله ليس للتعليق، يراد به تبرك وكذا. ثم ذكروا وله علي ألف لا يلزمني هو ثمن خمر أو نحوه يلزمه الألف، يعني معنى إذا أقر بمبلغ بألف ثم يعني أقبه بشيء يعني ينقله ما فيه فلا يعني لا يعتبر به، يعني يثبت إقراره. ألف لا يلزمني، كيف عليه ألف لا يلزمني؟ أي ألف خمر، أي نعم ثمن خمر هذا لا يسأل قيمة، أي ألف أيوة. وله أو كان علي ألف قضيته أو برئت منه فقوله. وله يعني لو قال له أي لزيد مثلا أو كان علي، له كان علي ألف قضيته، وأن هذا داعيان أقر ثم ادعى بقضاء أو بريئت منه فقوله، يعني يقبل قوله، هذا الذي يعني مشاريه المصنف مسألة خلافية، القضاة غالبا لا، لأن هذا يعتبر دعوة. في القضاء في القضاء يعتبر دعوة، إقرار ودعوة، أقر أن عليه ألف ادعى أنه قضاء صحيح، فدعى يحتاج بينة، هذا عليه القضاء، لكن ما شاء مصنف أنه يقبل إلا إذا أكره سببا، وإن اشتبط ببينة يعني أو عزاه لسبب فلا يقبل القضاء، لا يحتاج بينة إلى إلى إلى القضاء يعني إلى دعوة القضاء. فعليه غنى عليه ألفا ثم إيش بالقرل أبي ثمن بيع كذا ذكر أثبته ثم أديته أي بريت منه، هنا لا يقبل إلا به بينة. قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع بينة لم يقبل، ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكر ولم يجحد إقراره ولا بينة وسأل أحلاف خصمه لازمة. هذا مسألتان، ومن أنكر طيب ومن أنكر إيش يقول المصنف رحمه الله، ومن أنكر سبب الحق يعني سبب الحق مثل إيش مثل غصب أو قرل أو كذا أنكره، ومن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة يعني كأنه يعني أنكر سبب الحق يعني غصب أو كذا أو قرل أنكره ثم ادعى الدفع، إذا ادعى الدفع معنى ذلك أنه عليه، كيف ينكر أولا؟ يعني ذكر أنه ما اقترضوا من شيء يعني ما اقترضوا منه وليس يعني أنكره سبب الحق مثل قرل أنكر قرل ثم قال إيش ثم إيه ثم قال إيش ولم يجحد إيه ولم أنكر ولم يجحد إيه وأنكر سبب الحق نعم ثم ادعى الدفع يعني ثم بل دفعته، فكيف كيف ينكره لا يقبلها القول الدفع يعني ادعى الدفع ينافي قول الأول صحيح، الدفع يكون بعد الوجود، فإذا أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة هذه يعني حيلة. حيلة هذا يعني لا يقبل، لأن هذا ادعى الدفع يعتبر إلا ببينة نعم ادعى الدفع ببينة لم تقبل نعم. قال رحمه الله تعالى وسأل أحلافه خصمه لزمة لا هذا ما سألته هرى، ومن أقر بقبض ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوهن ثم أنكره، يعني شخص أقر يعني أقررت منه بقبل قبلت منه ألف قرلا أو بإقبال يعني أعطيت له كذا وكذا يعني أعطيته أو هبت له شيء أقره أو بهبة مثلا ونحوهن يعني مثلا إما باستلام أو بتسليم ثم أنكره، يعني إنسان أحيانا يتذكر يعني قد يقف في ذهنه أنه فعل شيء أخلى شيء ثم تذكر لا أمر ليس هكذا، هذا كثير يقع وذلك يغتفر يعني، فقال ثم أنكره ولم يجهد إقراره، لم يقل إني ما أقررت لا هذا يكون كاذبا لا يقول لا أقررت لك خطأ يعني هذا حق أنه لا وليس هذا شيء كذا، وليس هناك بينة بثبوته، إذا كان عنده ثبوت بينة خلاص لا يقول قوله. وأسأل إحلاف خصمه يعني سأل يخلي الخصم يحلف أنه يعني أنه أعطى كذا يحلف إيه، فلزمه لزمه يعني لزمه إذا حلف لزمه يعني إذا لم يحلف خلاص لا يلزمه، يعني كثير ما يقول إنسان يعني يقول أنا قررت اقترضت من فلان أتى فلان ثم ينسى يعني ثم تذكر لا الحق لا ليس كذا يقول لا ليس كذا، ولم يقول يعني ولم يعني ينكر إقرار أقر لكن إيش نفى لا ليس أمره كذلك بل إيش لم أقبل منه وكذا، وليس هناك بينة في ثبوته، فيمكن إذا ولم يحلف هذا قد يحلفه هذا إذا حلف خلاص يثبته عليه حقيبة، إذا لم يحلف خلاص يعني يغتفر يعني قال قد يقوى كثيرا أنت حتى عند المحكمة يقولون هذا ربما يعذر يعني نعم. قال رحمه الله تعالى ومن دعا وهب واعتق ثم قر بذلك الغير لم يقبل ويغرمه لمقر له، هذا مسألة أخرى يعني من باع أو وهب أو أعتق يعني شخص باع سلعة لشخص أو وهب سلعة لشخص أو أعتق عبده ثم قر بذلك لغيره يعني يقول هذا اللي بعته كان لزيد ما كان حقي صحيح، اللي أعطيتك مثل الشيء اللي أعطيتك عليك ما كان حقي حقي آخر، نقول لم يقبل قوله صحيح يعني بأن المستلم المهبله له يتملكه دخل في ملكه، وعلى المقر مثله للآخر يضمنه لا يبطئ إقراره. هذا أنت باع شيئا أو مثلا وهب شيئا وهجب للآخر ثم قال هل جاول إذا عطتك ليس حقا ما كان حقيها كان أخي. هذا لا يقبل خير يعطي أخاه شيء آخر يضمه لمقرر له. نعم لمقرر له قال للآخر يعني يضمن له هذا الشيء. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعده قبل بينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثم ثمن ملكي. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعده قبل، يعني إذا قال لم يكن ملكي يعني اللي فعل فيه لم يكن ملكي اللي وهب أو عطى ثم ملكته بعده يعني بعد هذا ملكه يعني بعدما يعني بعت مثلا وهبت شيء لزيد ثم قلت لما أعطيتك ما كان ملكي بعد هذا تملكته بعد ما أعطيته، يقول يقبل ببينة يعني تبينة الملكية يقبل فيعد العقد يعني يعد العقد. قال ما لم يكذبها بنحو ايش؟ بنحو قبضت ثم ملكي. نعم ما يكذبها هذا الكلام يكذب البينة بنحو قبضت ثمن ملكي، يعني لما يكون ملكي قبضت ثمن ملكي. لو قال هكذا قبلت الثمن ملكي يعني كان هو ما ذلك انه ايش ليس هو يكذب قوله الاول اي لم يكن ملكي ثم ملكته بعده. هنا قد يكون هكذا الشخص اعطى شيئا ثم قال ايش نعم لم يكن ملكي ثم ملكته بعده بعد ما اعطى وهب قبل ببينة ما لم يكذبها البينة له ولا يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. البينة لم يعني تثبت يعني لم يعني تشهد لأنه ملكه صحيح. بينة لابد ما بينة يعني شاهد يشهد بأنه ملكه بعده. أما لو كان لم يشهد لي هذا قبل ثمن الملك مثلا ثمن ليس ملكية الشيء يعني فهذا لا تقبل، أو إلا يقبل قوله. إذا كان قبل قوله معناه لكأنه لما تصرف ما كان في ملكه يعود إيش يعود العطاء. ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله. هذا ما مستقل له. أي قرار إذا كان ثبت قرار أقر على شيء وكذا أقر على نفسه بشيء فلا رجع فيه إلا في حد لله. ولذا ذكرنا فيما تقدم لأقر بقبل إقبال ثم يشتكر وأنكر ولم ينكر هذا ذكر صورة أيوة هذا يقبل. لكن لو أقر شيء حد تراجع يقول تراجعه. قال وإن قال له علي شيء أو كذا أو مال عظيم ونحوه أبى تفسيره حبس حتى يفسره. ويقبل بأقل مال وبكلب مباح لا بصبية أو خمر أو قشر جوزة ونحوه. وإن قال له علي شيء يعني شيء ما يعني شيء ماذا لو علي شيء كذا قال أو كذا كذا ما ذكر المقدار أو مال عظيم علي له مال عظيم يعني أبهمه وأبى تفسيره ماذا تريد بهذا؟ قال لا ما فسر وحبس حتى يفسره يحبس حتى يفسره. ويقبل أن يقبل تفسيره بأقل مال لأن ما فسر بعشر ريالات وكان مال عظيم صحيح؟ يمكن عشان قد يكون عظيما في عنده حتى له بيئة أقل مال يقبل. وكذلك بكلب مباح لكن مال لا مثلا لو قال علي شيء لكن لو قال مثلا أحسن الله يكون شيخ علي نعم أقر أن علي عنده مبلغ من المال وقدره مليون أقر على نفسه يقبل وهو في خاطره في نيته مثلا مليون روبية لا مليون روبيه لا لا لا لا ما تسوى يعني مثلا مثال يعني استفسر مليون إيه؟ ماذا إيه؟ لو قال مليون هذا مبهم هو قال كذا نعم اقر انا علي انني علي مبلغ منه مليون لا لا وان شاء الله سوف ارد له بعد قليل لا لا ما ليس لا لا في بهم لا زال في بهم مليون يتحدد يستفسر إيه؟ مليون ماذا إيه لان هي هي يفسر حتى يطلع انا ايوه ولا يحبس يعني حتى يفسره. وبقلبي مباح إذا كان مثلا علي شيء كذا يعني في قلب مباح لأنها شيء يسمى شيئا لا بي صبية أو خمر أشرب أنا أقل أسبع أفتح هذا مثلا وين هذا لا قبل قبل قبل بعد بعد بعد وأنا أقرر إلى الله لا قبل يقول إقرار صبي إلى أنا أي نعم هاي نعم وكلب مباح شايف نعم عبارة في خطأ أنا قلت لك خطأ شايف عبارة خطأ لا بصبية ما صبية لا بميتة شايف عبارة صبية ما فيش صبية أنا شكلت العبارة يعني لو لا بكلب مباح لا بميتة الله يهديهم سبحان الله ما أدري يمكن أبقى فينا يعني أخطأ أنا قلت لك هذا دائما درس يكون يشهد النصر يعني لا يقبل قول بميتة ما له قيمة وكذلك خمر ما له قيمة شرعا أو قشرة جوزه هذا يعني تافه جدا قشرة بصل مثل هذا شيء تافه أيها لا يقبل أيها قال رحمه الله تعالى وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الأول لو قال له تمر في جراب لم يقل مع جراب لا تمر في جراب فالجراب لا يدخل يعني كان معنا له علي تمر كائن في جراب جراب لا يدخل فيه أو سكين في قراب لو كان سكين مع القراب لا يدخل أو قراب فيه سكين يدخل لكن سكين في قراب قراب هو اللي حق له السكين أو فصل في خاتم إذن يعني ونحو ذلك يلزمه الأول أول إيش هو التمر والسكين والفص وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها وببستان يشمل أحجار طيب هذا يذكر القواعد الفقهية يعني التوابع توابع هنا فتوابع البيع الأصول التوابع نعم وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه لو أقرر الإنسان بالشجر الشجر فلان ليس إقرارا بالأرض حتى لو انقلعت الشجرة لا يحق له إيش يعني للمقربه أصحاب الشجرة أن يزرع أخرى يعني يغرس أخرى وكذلك بأمة لأقرب أمة فليس إقرارا بحملها حملها إن كانت جزءا لكن يعتبر منفصلة وببستان لو أقرب بستان يشمل أشجاره أشجاره وحياته كلها يعني ذكر العلماء في القواعد الفقهية يعني وذكر الفقهاء في بيع وصول الثمار الإقرار والبيع يدخل نعم قال وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول المدعي الصحة ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول المدعي الصحة ما لم تكن بينة يعني الأصل يعني ما دام مضى العقد فالأصل إيش ألا يكون في خلل فيعني مدعي الصحة اللي يقبل يعني والله سبحانه الله وتعالى الله. أعلم بالصواب قمة هذه النصر فإن شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الأربعاء 16 رمضان سنة 54 وألف بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفى الله عنه الحمد لله نحن قرأنا خطم الغطاء لربيع نهار الأربعاء ذلك صحيح سبحان الله رمضان 16 رمضان 27 رمضان 16 رمضان هذا 16 رمضان صحيح؟ 10 سبحان الله الحمد لله الحمد لله